بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر شعبان من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة هي سورة القصص. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 28. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال بعدها سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل. تفضل اقرأ. شيخ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، قال ابن عباس: قضى أوفاهما وأبرهما العشر وسار بأهله. قال مجاهد: أقام بعد أن قضى الأجل 10 سنين آنس من جانب الطور نارا. قال: قد مضى تفسيره أو جدوة من النار، يعني أصل شرب لعلكم تصطلون. قال: وكان شاتيا، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. قال محمد: أن في موضع نصب، المعنى نودي بأنه يا موسى، وكذلك وأن ألقي عصاك عطف عليها. وقوله تعالى: كأنها جان، يعني كأنها حية، ولا مدبرا، يعني هاربا منها، ولم يعقب، أي لم يرجع. في تفسير مجاهد: أسلك يدك في جيبك، أسلك أي أدخلها في جيبك أي قميصك، تخرج بيضاء من غير سوء. قال محمد: يقال سلكت يدي وأسلكتها، واضمم إليك جناحك، يعني يدك، من الرحب أي من الرعب، يقول اضممها إلى صدرك فيذهب ما فيه من الرعب. وكان قد دخله فزع من آل فرعون، فذلك برهانان من ربك، أي بيانان، يعني العصا واليد. فأرسله معي رداء، أي عونا، يصدقني، أي يكون معي في الرسالة. إني أخاف أن يكذبون. قال محمد: يقال ردأته على كذا، أي أعنته. ومن قرأ: يصدقني بالجزم، فهو على جواب المسألة، أرسله يصدقني. ومن رفع: يصدقني، فالمعنى رد أن مصدقا لي. الحمد لله. وما ذكر ابن مجاهد أن نافعا وحده قرأ ردا منونة بغير همس، وأن سائر القراء يقرؤون ردا بالهمس. وقوله تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أي إني أنا جئت بالهدى من عنده. ومن تكون له عاقبة الدار، يعني دار الآخرة، يعني الجنة. إنه لا يفلح الظالمون، يعني المشركون. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. قال الحسن: تعمد الكذب، فأوقد لي هامان على الطين، أي فاطبخ لي آجرا، فكان أول من طبخ الآجر. فاجعل لي صرحا، أي ابن لي قصرا، فبنى له صرحا عاليا. وقد علم فرعون أن موسى رسول الله، وهذا القول منه كذب. وقوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يعني يوم القيامة. فانظر، يعني يا محمد، كيف كان عاقبة الظالمين، أي دمر الله عليهم، ثم صيرهم إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي يتبعهم من بعدهم من الكفار. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني الغرق الذي عذبهم به. ويوم القيامة هم من المقبوحين، يقول أهل النار مشوهون سود زرق. ولقد آتينا موسى الكتاب، عن التوراة، وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام، بصائر للناس. وقوله تعالى: وما كنت، يعني يا محمد، بجانب الغربي، يعني غربي الجبل، إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني الرسالة وما كنت من الشاهدين أي لم تشاهد ذلك ولكننا إنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فيقال كان بين عيسى ومحمد 500 سنة وقيل 600 سنة وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا أي لم تكن يا محمد مقيما بمدين فتعلم كيف كان أمرهم فتخبر أهل مكة بشأنهم وأمرهم وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال بعض النودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما يعني قريشا في تفسير السدي لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا قال محمد من قرأ رحمة بالنصف المعنى فأن ذلك للرحمة كما تقول فعلت ذلك ابتغاء الخير أي ابتغاء الخير وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة يعني العذاب يعني بما قدمت أيديهم الذي هم عليه من الشرك فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسول الآية يقول ولو أن عذبناهم لاحتجوا فقالوا ربنا لولا يعني هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فقطع الله عذرهم بمحمد فكذبوا قال الله فلما جاءهم الحق من عندنا يعني القرآن قالوا لولا أوتي يعني النبي عليه السلام مثل ما أوتي موسى أي هلا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة قال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وقد كان كتاب موسى عليهم حجة في تفسير الحسن فقالوا ساحران تظاهرا موسى ومحمد في تفسير الحسن وهذا قول مشركي العرب وقالوا إنا بكل كافرون يعني بالتوراة وبالقرآن قال الله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني من التوراة والقرآن أتبعه فإن لم يستجيبوا لك يعني ليأتوا به ولا يأتون به ولكن حجة عليهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني المشركين الذين يموتون على شركهم. طيب بارك الله فيك. طيب نواصل ما جاء بيانه في هذه السورة سورة القصص في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله هذا الأجل هو المدة التي مكث فيها موسى عليه السلام عند صاحب مدين لما اتفق على أن يأجره 8 حجج وإن أتمها إلى 10 كان ذلك خيرا بأن يزوجه إحدى ابنتيه فقضى موسى الأجر مكث عندهم الآية تقول قضى موسى الأجل أي الأجل 8 أو 10 قال ابن عباس أوفاهما وأبرهما أي 10 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله من مدين إلى مصر ليعود إلى داره في مصر بعدما مضى 10 سنوات عاد إلى أراد أن يعود إلى مصر قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا لما أقبل على الطور تاه الطريق وكان في الليل والظلام دامس والبرد شديد وتاه الطريق ولم يدري أين يذهب فرأى نارا أبصر نارا من بعيد فقال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم بخبر أو جذوة من النار لعلنا نصطلي نتدفى بها فلما آنس وأبصر هذه النار ذهب إليها حتى يأتي بخبر الطريق أو على الأقل جذوة يعني قطعة من النار لعلكم تصطلون من البرد فلما وصل النار فإذا يسمع صوتا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فإذا هو يسمع كما قال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداه سبحانه وتعالى أي موسى قال هنا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن شاطئ الوادي الجانب الأيمن من الجبل للمقبل إلى مصر في البقعة المباركة، أي المكان الذي بارك الله حوله، الذي بارك الله حوله، أنبورك من في النار ومن حولها. قال هنا الشجرة المباركة، قال البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني أي موسى تفسير إلى تفسير لقوله نودي، قال نودي أي موسى، يقول المؤلف هنا أي موسى أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، يعني نودي بأي موسى. طيب قال إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، وفي سورة أخرى وما تلك بيمينك، قال هي عصايا، قال هنا وأن ألقي عصاك. فلما يعني كان قال في الآية في اختصار، قال وأن ألقي عصاك، فألقى عصا فانقلبت حية. قال فلما رآها تهتز، أي هذه الحية تهتز كأنها جان لخفتها وسرعتها، ولا مدبرا هاربا ولم يعقب. قال يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى أقبل إليها إلى العصا ولا تخف، إنك من الآمنين. فأمنه سبحانه وتعالى، ثم قال أسلك يدك في جيبك، هذه الآية الأخرى، أسلك يدك في جيبك، فأدخلها ثم أخرجها. والمراد بالجيب هو فتحة القميص من جهة العنق، فأدخلها ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء من غير سوء، فإذا هي لها شعاع بيضاء شديدة البياض تضيء. قال سبحانه وتعالى فذلك برهانان، أي هذان برهانان من ربك، هذه يعني هذان سلطانان أو حجتان أو دليلان يدل على صدقي على صدق دعوته إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال فذلك برهانان من ربك، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني اذهب إليهم وادعهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى ترك الفسق والشرك والكفر وإيذاء بني إسرائيل. يقول هنا يقول واضمم يدك واضمم إليك جناحك، الجناح للإنسان هو اليد، اليد قال من الرهب، لأنه شعر بخوف شديد ورهب. وغالبا الإنسان لما يضع يده يعني يده تحت إبطه فإن ذلك يكون سببا لتخفيف الرعب والخوف. طيب قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال موسى ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قال أنا قتلت منهم نفس فكيف سأواجههم. ثم قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فسأل الله في هذه السورة أمرين، الأمر الأول أو اعتذر بأمرين، الأول أنه قد قتل منهم نفسا بالخطأ، وهو لما وكز القبطي فسقط على الأرض ميتا. والأمر الثاني يقول أنا أعتذر لأن لساني لن ينطلق معهم، وهارون أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فجاء الجواب من عند الله أن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا. في آية أخرى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب قال فأرسله معي ردءا أي عونا، الرد المعين، رد أن يصدقني. قال يكون معي في الرسالة ويكون يعني ممن يعين على تصديقي لهذه الرسالة. طيب فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه سيشد عضده بأخيه ويكون وزيرا له ويجعل له سلطانا أي حجة قوية فلا يصلون. فأخبره سبحانه وتعالى أنه لن يستطيع أن يصلوا إليه لأنه قال أخاف أن يقتلون. قال لن يصلوا إليكما جميعا بآياتنا أنتم وتبعكم الغالبون. قال أنتم بآياتنا وحجتنا وسلطاننا أنتم الغالبون عليهم. فلما جاءهم موسى بآيات الله واضحات بينات ردوا رسالته واتهموه بالسحر وقال ما معك إلا سحر مفترى ولم نسمع بهذا في آبائنا الأولين. فرد عليهم موسى وقال أعطاه الله الحجة القوية، قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فالمراد بعاقبة الدار أي الدار الآخرة وهي الفوز بالجنة. قال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. انظر وتأمل يعني كيف كان موقف فرعون من دعوة موسى، لم يتأمل في دعوته وإنما أعرض واستكبر ونظر في نفسه فقال أنا الإله ما علمت لكم إله غيري. يريد أن يشغل الناس عن موسى وعن دعوة موسى بما يريد أن يفعله. ولذلك أمر وزيره هامان أن يوقد له على الطين ويحرق الطين بالنار ثم يبني له برجا عاليا يقول لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين، وهو يعلم أنه ليس بإله وأن الإله في السماوات وأن هذا البرج لن يصل إلى شيء، ولكن يعني من كتبت عليه الشقاوة لن يهتدي وإنما أراد إضلال نفسه وإضلال غيره ويعني إضاعة الوقت وإشغال الناس بدعوة موسى عليه السلام. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى قال واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ظنوا هنا بمعنى أيقنوا أنهم لا يرجعون إلى الله، فلذلك أفسدوا وظلموا وكفروا. قال فانظر كيف قال سبحانه وتعالى فأخذناه أي فرعون وجنوده فنبذناهم في اليم أغرقهم جميعا. فانظر تأمل كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يتبعهم من بعدهم من الكفار، هم أئمة لمن هم على طريقتهم. قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة بالغرق ويوم القيامة هم من المقبوحين أي هم من أهل النار. يقول ولقد آتينا موسى الكتاب يعني بعدما أغرق الله فرعون ومن معه أنزل الله الكتاب على وهي التوراة على موسى فيها الهدى والنور. قال بصائر للناس يعني جمع بصيرة وهي الدليل والدليل الذي يرشد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد يعني إهلاك الأمم الماضية وإهلاك فرعون انتهى العذاب يعني العذاب الذي يكون عاما للأمة كاملة، وبعدها أنزل الله الكتاب لموسى وإرشاد له ثم بقي في أنبياء بني إسرائيل هذا كتاب التوراة ولم تهلك أمة بعامة بعد بعد إنزال هذا الكتاب إلى أن بعث الله آخر يعني أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. هذا من التعقيب على القصة، وأن هذه الأخبار بوحي من السماء، وأن محمدا لم يعلمها ولم يعلمها قومه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، الغربي جبل الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني أوحينا إليه وكلفناه بالرسالة. وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. قل أنشأنا قرونا كثيرة فتطاول العمر عليهم، ولذلك لم يدركوا ولم تأتهم أخبار الأمم الماضية. قال: وما كنت ثاويا من ثوى بالمكان إذا أقام في أهل مدين، يعني ما كنت مقيما في أهل مدين حتى ترى وتبصر وتتتبع قصة موسى لما كان مقيما في أهل مدين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. المؤلف هنا يقول: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يقول قال بعضهم: نودي يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تدعوني. والذي يظهر الله أعلم وما كنت بجانب الطور الجبل إذ نادينا، أي نادينا إذ نادينا موسى عليه السلام، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما. يقول هذا يعني كل هذا الذي أوحي إليك محمد وهو قصة موسى، وأوحي إليك وهو القرآن العظيم، هو رحمة من ربك لتنذر قوما وهم أهل مكة ومن حولها، ما أتاهم النذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لم يأتهم نذير قبلك، بل كانوا في انقطاع وفترة من الرسل، فأتاهم محمد بعد ذلك يدعوهم إلى التوحيد وإلى طاعة الله. قال سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي أهل مكة لو أصابتهم مصيبة بمعنى نزل بهم العذاب بسبب ذنوبهم من قدمت أيديهم، فيقول رب لولا أرسلت إلينا رسولا. يقول ما ندري أنزلت علينا العذاب ولم ترسل إلينا رسولا ينذرنا ويحذرنا. والله عز وجل من سنته أنه ما يعذب إلا بعد إرسال الرسل، ولذلك أرسل إلى أهل مكة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يحتجوا. أرسلت إلى رسول متبع آياتك ونكون المؤمنين. ولكنهم مع الأسف لما جاءهم الحق وجاءهم محمد قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يحتجون يعني بالآيات الحسية، يقولون لماذا محمد لم يأتي بآية حسية مثل ما أن موسى معه العصا تنقلب حية واليد وغيرها من الآيات الحسية، وأنت يا محمد ليس معك آيات حسية. الآيات الحسية زمنها مؤقت وتنتهي، ولكن عندكم آية عظمى كبيرة باقية إلى قيام الساعة وهي القرآن الكريم، فكيف يعني تختارون هذا على هذا؟ ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بهذه الأخبار قالوا إن محمد وموسى ساحران، وقد اتفق على هذا الأمر، تظاهر أي يعني ظاهر بعضهم بعضا وتعاونا. وقراءة الأخرى قالوا سحراني، أي ما عند موسى سحر وما عند محمد سحر، فاجتمع السحران. وقالوا إنا بكل كافرون، فردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا رسالة عيسى ورسالة موسى. قال الله سبحانه وتعالى: قل لهم فأتوا بكتاب، إذا لم ترضوا بالقرآن ولا بالتوراة فأتوا بكتاب من عند الله، لماذا لا تأتون هو أهدى منهما حتى أنا أتبعكم إن كنتم صادقين. قال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا ولن يستطيعوا، قال فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يريدون الحق وإنما يريدون الأهواء والشهوات. قال ومن أضل مما اتبع هوى بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب نواصل بارك الله فيك تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول يعني أخبرناهم بأن أهلكنا من الأمم السابقة بتكذيبهم رسلهم لعلهم يتذكرون أي لكي يتذكروا فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم فيؤمنوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله يعني من قبل القرآن هم به يعني بالقرآن يؤمنون يعني من كان مستمسكا بأمر موسى وعيسى ثم آمن بمحمد. وإذا يتلى عليهم يعني القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله يعني من قبل القرآن به مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يعني على دينهم. ويدرؤون بالحسنة السيئة بتفسير السدي يدفعون بالقول المعروف والعفو الأذى والأمر القبيح. ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة الواجبة. وإذا سمعوا اللغو يعني الشتم والأذى من كفار قومهم أعرضوا عن أي لم يردوا عليهم وقالوا يعني للمشركين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم يعني كلمة حلم عن المشركين وتحية بين المؤمنين لا نبتغي الجاهلين أين لا نكون منهم. قال محمد وقيل معنا سلام عليكم ها هنا أي بيننا وبينكم المسالمة وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم. وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب حيث أراده النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول لا إله إلا الله فأبى وهو أعلم بالمهتدين أي من قدر له الهدى. وقالوا إن نتبع الهدى معك يعني التوحيد نتخطف من أرضنا يعني لقلة نادي كثرة في كثرة العرب وإنما ينفي الحرب عنا أن على دينهم فإن آمنا بك واتبعناك خشينا يتخطفنا الناس. قال الله للنبي أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية يقول قد كانوا في حرمي يأكلون رزقي ويعبدون غيره وهم آمنون فيخافون إن آمنوا نسلط عليهم من يقتلهم ويسبيهم ما كنت لأفعل ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني من لم يؤمن منهم. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها هو كقوله فكفرت بأنعم الله. قال محمد قيل إن معنى بطرت معيشتها أي أشرت بمعيشتها ونصب معيشتها بإسقاط في. وما كان ربك مهلك القرى معذبهم يعني هذه الأمة حتى يبعث في أمها يعني مكة رسولا والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأهلها ظالمون يعني مشركون. وما عند الله خير وابقى يعني الجنة أفلا تعقلون يقوله للمشركين. ثم قال على الاستفهام وما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآيات. وقوله تعالى فموعدنا وعدا حسنا يعني الجنة فهو لاقيه كمن متعنا ومتاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي أنهما لا يستويان. وقال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل فيه شاب قال الذين حق عليهم القول عن الغضب يعني الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان ربنا هؤلاء الذين أغويناهم أغوينا يعني أضللناهم كما غوينا يعني كما ضللنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أي بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم به وإنما دعوناهم بالوسوسة كقول إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم يعني الأوثان فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أي ودخلوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أي لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب. ويوم يناديهم يعني المشركين فيقول ماذا أجبتم المرسلين استفهمهم يحتج عليهم وهو أعلم بذلك ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا الله وحده فعميت عليهم الأنباء يعني الحجج بتفسير مجاهد يومئذ فهم لا يتساءلون أي يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيئا قالوا في تفسير الحسن فأما من تاب يعني من شركه وآمن أي أخلص الإيمان لله وعمل صالحا يعني في إيمانه فعسى يكون من المفلحين وعسى من الله واجبة وربك يخلق ما يشاء ويختار من خلقه للنبوة ما كان لهم الخيار يعني أن يختارهم الأنبياء فيتبعونهم سبحان الله يعني ينزه نفسه وتعالى يعني ارتفع عما يشركون. وقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما لا ينقطع أمره يقول للمشركين إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أي يسكن فيه الخلق ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضل يعني بالنهار وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر فأما المؤمن فتتم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة وأما الكافر فهي رحمة له في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب ونزعنا من كل أمة شهيدا أي أحضرنا رسولا فقلنا هاتوا برهانكم أي حجتكم بأن الله أمركم بما كنتم عليه من الشرك وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني أوثانهم التي كانوا يعبدونها. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يقول المؤلف هنا وصلنا لهم القول أخبرناهم بأن أهلكنا من الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم. ووصلنا على قراءتين وصلنا ووصلنا بالتشديد والتخفيف وهو من الوصل وصل الشيء بالشيء أي أتبعنا أخبار هذه الأمم بعضها ببعض بالوحي وأتبعنا الرسل بعضهم ببعض بإرسال الرسل والوحي يعني لم نقطع الرسل ولم نقطع أخبار الأمم الماضية. لماذا؟ قال لعلهم يتذكرون فينتفعوا بهذه الأخبار وهذه الإنذارات ينتفعوا ويحذروا أن يصيبهم ما أصاب الأمم الماضية. فذكر الأمم الماضية تذكير لهم وتنبيه لهم. قال ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف بعض أهل الكتاب. قال الذين أتيناهم الكتاب من قبله وهم اليهود والنصارى أعطاهم الله التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم به يؤمنون. وهذا في ثناء الله سبحانه وتعالى على مسلمة أهل الكتاب أن من أسلم من أهل الكتاب أثنى الله عليه وأتاه أجره مرتين أجر إيمانه برسوله وإيمانه بمحمد. الذين آتينا الكتاب من قبله هم به يؤمنون أي هم مؤمنون برسالاتهم ومؤمنون برسالة محمد. قال وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كعبد الله بن سلام ومن أسلم من أهل الكتاب قال الله فيهم في جزائهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أي على دينهم وصبروا أيضا وتمسكوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. يقول من صفاتهم قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين قال أولئك طيب ويدرؤون بالحسنة السيئة قال أنهم يدفعون السيئات بالحسنات يعملون السيئات التي تمحو السيئات يعملون الحسنات التي تمحو السيئات. ومما رزقناهم ينفقون أنهم أهل نفقة وأهل صدقة صدقات. فالإيمان بالقلب والإقبال على دعوة محمد والصبر وكثرة الحسنات التي تذهب السيئات والصدقات والإنفاق في سبيل الله وزيادة على ذلك أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فهم لا يتكلمون باللغو وزيادة على ذلك أنهم إذا سمعوا اللغو يعرضون عنه ولا يستمعون ولا يبقون يستمعون معه ويقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولم يقبلوه واحتجوا بأن أعمالنا لنا وأكم أعمالكم. قال المؤلف هنا كلمة حلم عن المشركين وتحية بين المؤمنين. يقول سلام عليكم الحساب يحاسبكم الله عليه ونحن لا نريد أن نكون مع الجاهلين. يقول المؤلف هذا كان قبل الأمر بالجهاد كأنهم يقولون هذه موادعة ومسالمة قبل أن يؤمر بالجهاد. وآيات الموادعة والمسالمة كثير من المفسرين يحملها على أنها نسخت بالجهاد والقتال بآية السيف، والصحيح بقاؤها وعدم النسخ، لأن يأتي وقت لها يعمل بها، مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. طيب، يخبر سبحانه وتعالى أن الهداية بيده. الهداية نوعان: هداية الإرشاد الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي تكون من الله وتكون من البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هادي ويهدي الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الإرشاد والبيان والتوضيح والدلالة. وهناك هداية لا يملكها البشر، وهي هداية التوفيق. فهداية التوفيق هي لله سبحانه وتعالى، ولذلك هنا يقول إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. قال المؤلف إنها نزلت في أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يؤمن، ولم يحصل هذا الأمر بل مات على الكفر، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي من قدر له الهداية، هو عالم سبحانه وتعالى. طيب، وقالوا أي مشركوا مكة إن نتبع الهدى معك يا محمد نتخطف من أرضنا، يعني نصبح في خوف ورعب والناس يتخطفون بالحروب، لأن نحن الآن في أمن والناس يحترمون البيت، ولن يتعرض أحد لأهل مكة لا في مكة ولا في خارج مكة. فقال الله ردا عليهم: أولا من مكة لهم حرما، من الذي أتى بالحرم وأتى بالأمن لهم وأتى بالخيرات والأرزاق؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء من رزقا من لدنا. قالوا لكنهم لا يعلمون، يظنون أنهم إذا آمنوا سيذهب هذا الخير الذي أتى به، لن يأخذهم منه بل سيزيدهم. ثم هددهم قال إن لم يؤمنوا سيصيبهم ما أصاب الأمم الماضية، وكم من قرية بطلت، يعني استكبرت معيشتها ويعني ردت معيشتها ولم تشكر وكفرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. يقول مساكنهم لما أهلكهم الله بقيت خالية وخاوية، ما سكنت إلا قليلا من الزمن أو وقتا قليلا، وكنا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمه. يقول لن يهلك الله أي قرية من القرى إلا إذا أرسل فيها رسولا، إلا أن يقيم فيها الحج عليهم، فإن أبوا أهلكهم الله بسبب ظلمهم. طيب، قال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. يعني لما هددهم بالعذاب والاستئصال بين لهم أن الدنيا دار ممر وليست دار استقرار، وأن الآخرة هي خير وأبقى، وأما الدنيا فمتاع يتمتع به الإنسان وقتا ثم يذهب. ثم بين سبحانه وتعالى الدار الآخرة، قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا في الدار الآخرة، وعدا حسنا إذا هو أطاع واستقام فهو سيلقاه، كمن متعناه، هل هذا يستوي مع هذا؟ متعناه متاع الحياة الدنيا وأعطيناه متاع الدنيا، ثم يوم القيامة من المحضرين الذين يحضرون ويحاسبون. كل هذا تهديد لهم وموازنة بين الدنيا والآخرة. قال: ويوم يناديهم، أي المشركون، فيقول الله لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين الذين قلتم إنهم شركاء مع الله وزعم منكم وكذب؟ قال: الذين حق عليهم القول، أي الذين يعني كتبت عليهم الشقاوة والعذاب. ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يقول هؤلاء يعني يشير بعضهم إلى بعض. المؤلف يقول حق عليهم القول هم الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الله، أو كبراءهم، ربنا هؤلاء الذين، يقول الأتباع للمتبوعين والضعفاء للمستكبرين، هؤلاء هؤلاء يعني يقول هؤلاء الذين أغوينا يعني أغويناهم أو أنهم يقولون ربنا هؤلاء يعني الكبراء والشياطين يقول أغويناهم فغووا معنا كما غوينا كما ضللنا نحن ضللنا وأضللناهم فضلوا معنا وكلنا قد ضللنا جميعا. ثم قال تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هؤلاء الأتباع المتبوعين من الشياطين ومن الكبراء والسادة يتبرؤون من أتباعهم ما كانوا إيانا يعبدون. يقول ما لنا سلطان عليهم إلا أن دعوا إلى ذلك فاتبعوهم. طيب يقول وقيل ادعوا شركاءكم. يقول الله لهم أين شركاءكم من الأوثان والمعبودين؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب عذاب النار أمامهم لو أنهم كانوا يهتدون يعني في الدنيا لما حصل لهم هذا العذاب. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ جاءتكم الرسل فبماذا أجبتموهم؟ فعميت عليهم الأنباء. والأنباء هنا هي الحجج يعني ذهبت عنهم حجة ليس عندهم حجة. والأنباء في القرآن هي الأخبار إلا هذه الآية فهي من الألفاظ المشتركة. طيب قال فأما من تاب وآمن تاب من شركه وآمن وأخلص إيمانه لله وعمل الأعمال الصالحة قال فهؤلاء عسى الله يعني فعسى هؤلاء أن يكونوا من المهتدين. يعني عسى هنا واجبة يقول أنهم سيكونون من المفلحين ثم يبين سبحانه وتعالى أن الله هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يختار من عباده من يصطفيه ليس لهم الخيرة وليس لهم الخلق وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. طيب ثم سبحانه وتعالى يبين لهم ويناقشهم يقول قل أرأيتم قل لهم يا محمد أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا مستمرا إلى قيام الليل لا يأتي نهار فمن يأتيكم بالنهار إلا الله أو يجعل الله عليكم النهار سرمدا من الذي يأتي بالليل لتسكنوا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا رحمة من الله أن يجعل الليل يأتي مكان النهار والنهار مكان فالليل يرتاحون وتستقر النفوس والليل والنهار وقت الحركة والمعاش والعبادة والطاعة. قال سبحانه وتعالى ويوم يناديهم أي هؤلاء المشركين أين شركاء فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال ونزعنا من كل أمة شهيدا. قيل الشهيد هو النبي وقيل هم أهل العلم الصالحون وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. يقول أحضرنا رسولا وقلنا هاتوا برهانكم لهذه الأمم فعلموا أن يعني أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون من عبادة غير الله. طيب تفضل نواصل بقية السورة. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى قال كان ابن عمه أخي أبيه فبغى عليهم يعني كان عاملا لفرعون فتعدى عليهم وظلمهم وآتيناه من الكنوز أي من الأموال يعني قارون ما إن مفاتيح يعني مفاتيح خزائنه في تفسير بعضهم لتنوء بالعصبة إلى تثقل العصبة أولي القوة يعني الشدة وهم ها هنا 40 رجلا. قال محمد نأت بالعصبة أي مالت بها وأنأت العصبة أي أمالتها. قوله لا تفرح يعني لا تبطر إن الله لا يحب الفرحين يعني البطرين وهم المشركون الذين لا يشكرون الله فيما أعطاهم. قال محمد من الفرح ما يكون معناه الأشر والبطر. قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحولي. يقول لست بأشر ولا بطر ليس هو من الفرح الذي معناه السرور. وابتغي فيما آتاك الله يعني من هذه النعم الدار الآخرة عن الجنة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يقول اعمل في دنياك لآخرتك وأحسن يعني فيما افترض الله عليك. قال قارون إنما أوتيت يعني ما أعطي من الدنيا على علم عندي أي بقوتي وعلمي. قال محمد قيل إنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ولذلك ادعى أن المال أعطيه لعلمه. قال الله بل هي فتنة يعني بلية، أولم يعلم يعني قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا يعني من الجنود والرجال، أي بلى قد علم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني المشركون لتعلم ذنوبهم من عندهم. فخرج على قوم يعني قارون في زينته، في تفسير الكلب أنه خرج وعليه ثياب حمر على بغلة بيضاء ومعه 400 جارية عليهن ثياب حمر على بغال بيض. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهم المشركون يا ليتنا مثل ما أوتي قارون الآية. وقال الذين أوتوا العلم هم المؤمنون للمشركين ويلكم ثواب الله يعني الجنة خير ولا يلقاها يعني يلقاها يعني الجنة إلا الصابرون وهم المؤمنون. فخسفنا به يعني بقارون وبدار يعني مسكن فهو يخسف به كل يوم قامة إلى يوم القيامة في تفسير قتادة. وأصبح الذين تمنوا بكانه بالأمس يقولون ويكأن الله أي أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح الكافرون أي وإنه لا يفلح الكافرون. قال محمد قوله ويكأن الله قال أبو عبيدة سبيلها سبيل ألم ترى وقد رأيت بين النحويين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة ويكأنه اختلافا كثيرا فالله أعلم بما أراد. وقوله تعالى لا يريدون علوا في الأرض يعني شركا ولا فسادا يعني قدر الأنبياء والمؤمنين. من جاء بالحسنة يعني لا إله إلا الله فله خير منها أي فله منها خير، ومن جاء بالسيئة يعني بالشرك فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون، يقول جزاؤهم النار خالدين فيها. وقوله تعالى إن الذي فرض يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال يحيى بلغني النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة موجه من مكة إلى المدينة، فقال اشتقت يا محمد إلى بلادك التي ولدت بها؟ فقال نعم. فقال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مولدك الذي خرجت منه ظاهرا على أهله. قل ربي أعلم من جاء بالهدى أي من جاء بالهدى فآمن به المؤمنون، ومن هو أي أعلم بمن هو في ضلال مبين. وقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى إليك الكتاب يعني أن ينزل عليك. وقوله ترجو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة من ربك، يقول ولكن نزل عليك الكتاب رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا أي عوينا للكافرين. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا هو. قال محمد وجهه ما منصوب على الاستثناء المعنى إلا إياه، وهو مذهب يحيى له الحكم عن القضاء وإليه ترجعون. بارك الله فيك. طيب هذه خاتمة السورة، ختمها الله سبحانه وتعالى بقصة قارون عليه السلام أم بقصة قارون الذي كفر بموسى. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة من علا في الأرض فأهلكه ومن أفسد في الأرض فأهلكه، ولذلك قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون في الأرض ولا فسادا كقارون. فقارون كان من قوم موسى كما ذكر المؤلف، قال إنه كان ابن عمه أو ابن خالته في بعض التفاسير، فبغى عليهم أي يعني تعدى وظلم في طغيانه واستكبر عليهم. قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز أي الأموال الطائلة الكثيرة ما إن مفاتيحه أي خزائنه لتثقل بالعصبة، يعني العصبة هي الجماعة من الرجال، العصبة قيل هم من الثلاثة إلى العشرة وقيل من العشرة إلى الأربعين لا يستطيعون حمل هذه الخزائن. طيب قال فنصحه قومه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح فرح بطر وأشر واستكبار، أما الفرح الذي هو السرور بالشيء هذا جائز، والله سبحانه وتعالى قال فبذلك فليفرحوا، قال ويومئذ يفرح المؤمنون. فالفرح الذي هو السرور إنسان يفرح بنصر المؤمنين ويفرح بما يسره، أما فرح التكبر فهذا أخبر الله أنه لا يحب الفرحين. طيب قال إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب يقول ابتغي يعني اطلب الدار الآخرة، لا تشغلك الدنيا عن الآخرة وتنسى الآخرة. ابتغي فيما أتاك الله أي من هذا المال ما يبقى لك في الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فسر المؤلف أنه لا ينسى نصيبه من الدنيا أي أنه يعمل في دنياه لآخرته، يعني يجعل هذه الدنيا نصيبا له في الآخرة. لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى عباد الله كما أن الله أحسن عليك وأنعم عليك بهذا المال، فلا تنسى إخوانك المحتاجين ولا تبغي فساد في الأرض، يعني أمروا له بأمور طيبة ونهوه عن أمور سيئة، قال لا تبغي الفساد، لا تفسد في الأرض فإن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان رده؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول إنما حصل لي هذا المال الكثير الذي قال الله فيه وآتيناه من الكنوز، قال أنا الذي حصلت عليه بعلمي وبتجاربي ومعرفتي، يظن أن هذا من عند من من من علمه وقدرته وقوته، ونسي أن الله هو المنعم الأول له. قال إنما أوتيت هذا من كفران النعمة وجحود النعمة. قال الله ردا عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، الذين جحدوا وكفروا أهلكهم الله وكانوا أشد منه قوة أعظم وأكثر أموالا وأكثر جمعا من الجنود والرجال والأموال. قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول المجرمون إذا جاءوا يوم القيامة لا يسأل عن ذنوبهم لأن الله يعلم ذنوبهم فيعذبهم ويجازيهم عليها. فماذا كان موقفه لما نصح بهذه النصائح وهدد بهذه التهديدات؟ خرج على قومه في زينته مستكبرا، خرج على قومه في زينته. فنظر الناس إليه فانقسموا قسمين، قسم الأول ممن يريد الحياة الدنيا فتمنوا أن يكونوا مثله، والقسم الآخر هم أهل العلم الراسخون، فقالوا للذين يتمنوا ويلكم ثواب الله ما عند الله في الآخرة والفوز بالجنة خير من هذا الذي أوتي قارون. قال ولا يلقاها أي هذا الفوز والسلام والنجاة في الآخرة والفوز بالجنة إلا الصابرون، فاصبروا على ما أنتم عليه ولا تتمنوا أن تكونوا مثله. فلما استمر في استكباره وبغى خسف الله به وبداره، أي جعله يسقط تحت الأرض، هو وداره خسف به وسقطت الأرض به فهو يتجلجل فيها. قال خسفنا به وبداره فذهب هو وداره إلى يوم القيامة. فالذين كانوا يتمنون بالأمس أن يكونوا مثله ندموا أشد الندم، فقالوا ويك أن الله، يعني ويك يا أسلوب من أساليب الندم والتعجب، ويك أن الله، يعني أصبحت من لهم كان يقول ويك أن الله يبسط الرزق، قالوا علموا أن الرزق بيد الله وأنه يبسط ويقبض سبحانه وتعالى ويقدر، يبسط لمن يشاء من عباده ويقدر، ويك أنه لا يفلح الكافرون، أي أن الكافر الجاحد لنعمة الله لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. ثم تأتي التعقيبات على هذه القصة وقصة فرعون، قال تلك الدار الآخرة، هذه الدار الآخرة لمن تكون؟ قال للذين لا يريدون علوا استكبارا في الأرض كفرعون ولا فسادا كقارون، والعاقبة للمتقين العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. ثم بيّن الأعمال الصالحة، قال من جاء بالحسنة فلو خير منها، أو الحسنة بعشر أمثالها، وإلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بالسيئة. ثم سبحانه وتعالى لما ذكر الوعود في هذه السورة ذكر ما وعده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض عليك القرآن، يعني أوجب عليك إبلاغه لقومك، فإنه رادك إلى معاد، أي سيعيدك إلى بلدك. وقيل المعاد هو الدار الآخرة، وقيل إنها مكة. طيب، قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، قل لهم من هو الذي على الهدى ومن هو الذي في الضلال. ثم قال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه بهذه الدعوة والرسالة: ما كنت يا محمد ترجع أن يلقى إليك الكتاب ولا الوحي، ولك رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا ولا معينا لهؤلاء الكافرين. قال: ولا يصدنك، أي هؤلاء الكفار، عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يقول: لا يصدك هؤلاء المشركون، واستمر في دعوة ربك بالتوحيد والطاعة وإبلاغ هذه الرسالة، ولا تكون من المشركين، ولا تدع مع الله، احذر الشرك فإنه محبط للعمل، لا تدع مع الله إلها آخر. لماذا؟ قال: لأن الله هو الإله الحق، لا إله إلا هو، وكل شيء هالك. يعني كما قال سبحانه، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، كل سيهلك إلا الله سبحانه وتعالى، إلا وجهه وأنه باق سبحانه وتعالى. قال: له الحكم في يوم القيامة، هو الذي يحكم بين عباده، والخلق كلهم إليه يرجعون. طيب، وبهذا تنتهي سورة القصص بما فيها من هذه الآيات والعبر والدروس التي حقيقة استفدنا منها في لقاءاتنا الماضية، ولله الحمد والمنة. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن قرأنا هذه السورة كاملة من هذا التفسير القيم، وهو تفسير ابن أبي زمعين رحمه الله، وهو مختصر تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله الجميع. وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل للسورة التي تليها، وهي سورة العنكبوت، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، وجزاكم الله جميعا خيرا، وبارك الله لنا ولكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.